في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. زعموا أن ما يذكر إنقار أنثى لم يعدم التغليب، باطل ذاك إن لبي إلى الدنيا قرين وما يزال سليبا، والمنايا كالأسد تفترس الأحياء جمعا ولا تعاف الكليبا، مثل ما قيل في جرير أخي القول يصيد الكركية والعندليبا، كم سقينا الحمام شارب ماء ومدام أو من يسقى حليبا، تفرع الشامخ المنيف من الشم وتهوي فتستبيح القليبا، قدر نازل من الجو نادى بالنصارى حتى أجل الصليبا، والنجاشي صار ملك أناس بعدما هم أن يعد جليبا، والفتى كاسمه المصر في هذا الجسم يلقى التغيير والتقليبا. أسوان أنت لأن الحي نيتهم أسوان، أي عذاب دون عذابي، والعقل يسعى لنفسي في مصالحها فما لطبع إلى الآفات جذابي. الحظ لي ولأهل الأرض كلهم ألا يراني أخرى الدهر أصحابي، وشقوة غشيت وجهي بنظرته أبر بي من نعيم جر إشحابي، حابي كثير وما نبلي بصائبة وكيف لي في مراميهن بالحابي، قد كنت صعبا ولكن أرهفت غير حتى تبين كل الناس أصحابي، فاحذر من الإنس أدناهم وأبعدهم وإن لقوك بتبجيل وترحابي. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.